سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أقف وإياكم في هذه الافتتاحية لهذا الدرس مع أمر نحن بحاجة لبيان شيء من أحكامه، فقد أصبحت الطوابير اليوم جزءا من حياتنا، طوابير الديزل فإذا انتهت جاءت طوابير البترول، فإذا انتهت جاءت طوابير الغاز، ثم لعلها تأتي طوابير الخبز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ومع الانتظار الطويل في هذه الطوابير يحتاج المسلم لمن يذكره بالأحكام الشرعية والآداب المرعية المتعلقة بطوابير المشتقات النفطية. فأقول سلمكم الله وسددكم مع طول الانتظار الطويل الذي قد يمتد بالواحد منا لثمان ساعات أو عشر ساعات، فلنتذكر زحام الآخرة. إذا رأيت هذه الزحمة واشتدت عليك، ورأيت من أمامك وهالك كثرة العدد، فتذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين، يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن وجميع العالمين. تذكر يوم هو أطول من هذا اليوم، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. تذكر زحمة ذاك اليوم، يوم أن يبلغ بالناس العرق إلى ركبة أحدهم أو إلى حقويه أو إلى أعلى من ذلك. تذكر ذاك اليوم العظيم، اليوم أنت تنتظر لكي تحاسب وتأخذ حاجتك. أما في ذاك الزحام الرهيب يوم القيامة فأنت تنتظر لتحاسب ويؤخذ منك حقوق الخلق. فلا إله إلا الله. وليشغل المسلم منا وقته بما ينفعه، فهذا الوقت جزء من العمر. لو أنك استفتحت المصحف لقرأت أجزاء كثيرة ما قرأت مثلها في مجلس واحد في حياتك. لو أنك استصحبت معك كتابا فقرأته وتعلمت منه وازددت في مهاراتك، أو لو أن الواحد منا رفع هاتفه فاتصل على رحامه لعله يستقصيهم جميعا بصلة الرحم قبل أن يصل إلى حاجته، ولعل الواحد منا لو أخذ أولاده معه فأجلسهم معهم في السيارة وجلس يتحدث معهم ويتضاحك معهم ويربيهم، لعله مجلس لا ينسى مع الساعات الكبيرة التي لا تجد مثلها تجلسها مع أبنائك فتربيهم على الخير. استفد من وقتك فهذا عمرك. ثم استحضر الأجر في الصبر. أي صبر وأنت تصبر على لقمة عيشك ومعاش حياتك، وربي يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ورسولك عليه الصلاة والسلام يبشرك ويقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. ثم نتعلم شيئا من تلك الأحكام المتعلقة بهذه الطوابير. فلا يجوز البتة للمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يحل لك أن تضيع الصلاة. لكن هل يجوز الإنسان أن يترك صلاة الجماعة في المسجد لأجل هذا الحرج الذي يظهر والله أعلم الجواز؟ لأننا إن قلنا له اذهب عطل الناس من ورائه أو تعطلت حاجاته، وقد جاءت الرخصة في ترك جماعة المسجد في أقل من ذلك، لكن صلي جماعة مع من حولك من الناس في مكانك حتى تدرك أجر الجماعة. وهل لك أن تجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر الذي يظهر؟ لا، لأنه لا حاجة لذلك. صل الصلاة في وقتها ولا حرج عليك في مثل هذا. ثم ليتعاون الناس، فرصة عظيمة التعاون في مثل هذه الأزمات. قد تقف سيارة أحدهم لما انتهى ما معه من وقود، فإذا بك تدفعها له كل حين، تدفعها له كل حين، فيظل ممتن لك شاكرا لك، تجد أجرها عند الله عز وجل. ولو أن رجلا منا مر على هذه الطوابير الطويلة وهي في حر الشمس فسبقها فأتى لها لهم بسقيا ماء فوزعها عليهم فخفف من معاناتهم ومن شدة ما يجدون من الحرارة، أسأل الله أن يسقيه من كوثر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هي أجور يستغلها المسلم في طاعة الله عز وجل. ومما يحتاج التنبيه له بالأحكام في هذا الباب أن بعض الناس للأسف يتقدم على الناس ويريد أن يأخذ قبلهم. الناس لهم ساعات في طوابيرهم وهذا يتقدم بالقوة ويريد أن يأخذ ويعبي قبلهم، وهذا ظلم ومنكر عظيم. ويا ويلك من دعوات المظلومين، لو دعا عليك الأول فدعا عليك الثاني فما زالت الدعوة حتى وصل إلى آخر الطابور وهم يدعون عليك، أين ستذهب من هذه النصفات الكبيرة التي جاءت فيك وفي أهلك ومالك وولدك؟ تقي دعوة المظلوم، فكيف لو حدثت بعد ذلك مشاجرات لا يعلم أين تنتهي إلا ربي سبحانه؟ فكيف لو أغلقت بسببك المحطة وتعطلت حوائج الناس؟ كم ستحمل على ظهرك يوم القيامة يوم أن أردت أن تتعدى على الخلق؟ فاتق الله ربك وتب إليه، والتوبة أن تستسمح من هؤلاء الناس، وأن لك أن تستسمح من هذا العدد الكبير، فأكثر من الدعاء لهم والاستغفار لهم. وما أخذت من وقود بهذه الصورة فالذي يظهر أنه حلال لأن أركان وشروط البيع منطبقة، لكن مع الإثم العظيم يتعديك على الناس. استغفر الله عز وجل، استغفر لهؤلاء الذين تعديت على حقوقه. وهل يجوز لأحد من الناس أن يدخل صديقه أو جاره أمامه في الطابور فيجامله على حساب من ورائه؟ هذا لا يحل، إلا أن تفعل أحد أمرين: إما أن تستأذن جميع من ورائك إلى آخر الطابور لأن لكلهم حق ولا يجوز تأخير حقه عن وقته، أو تضعه في مكانك وترجع أنت وتصف في آخر الطابور. إذا أردت أن تجامله فجامله على ذلك ولا تجامله على حساب حقوق الناس. وهل يجوز للإنسان أن يبيع مكانه في الطابور ليدخل رجل مستعجل فيأخذ حاجته؟ الذي يظهر في هذا الجواز، لأنه حق لك تعبت عليه ووصلت له ولك حق أن تبيع هذا الحق، لكن بشرط أن تخرج ويدخل من هو مثلك في مكانك، لا حرج مثل هذا إن شاء الله. ومما يحتاج التنبيه إليه في هذا الباب من الأحكام الشرعية والآداب المرعية المتعلقة بأحكام طوابير المشتقات النفطية، أن ننبه أصحاب المحطات أن يتقوا الله عز وجل في الناس، فلا يصرفوا لأحد إلا بقدر المأذون له، لا يجامل أحد في دين الله عز وجل، يصرف لكل إنسان القدر المسموح له. إن منعوا من التعبئة للسيارات الكبيرة فليمتنعوا، منعوا من تعبئة البراميل فليمتنعوا، وليتقوا الله في الناس. ولا يخبئوا شيئا ليبيعوه بسعر أعلى خارج هذه المحطات، فإن هذا لا يحل لهم ويكونونه سحتا ويضرون الناس في حاجتهم. ويليت هؤلاء سهلوا للناس الوصول لحاجاتهم، فرتبوا طوابير السياكل وطوابير السيارات بحيث لا يشتبك بعضها ببعض ويؤذي بعضهم بعضا، أو كثروا من العاملين عندهم في المحطات فأكثر من واحد يعبي وأكثر من واحد يحاسب، هنيئا لهم، سنختصر كثير من الساعات إذا تعاون أهل المحطات بمثل هذا. ويليت أن السلطة المحلية تهتم بمثل هؤلاء الذين يخدمون الناس ويقدمون مزيد من التسهيل الخدمات للناس فيعطونهم أكثر من غيرهم حتى تسهل حاجات الناس. وإذا قرب هذه المادة على الانتهاء والنفاد فيا ليتهم يعلنون للناس الذي جاء بعد الساعة كذا قد لا يحصل على شيء، لأن البعض ينتظر الساعات الطويلة ثم يموت قهرا لما يصل ليعبي فيقال له قد نفد ما في الخزان. من تلك الأحكام، تلك الأحكام المتعلقة بشركة النفط والسلطة المحلية أو من يوردون هذه المشتقات، على السلطة المحلية أن تضع اللوائح الواضحة الدقيقة في نفع الناس وتتابعها بشكل صارم، فإنهم أجراء عند الناس بأموال الله. أنتم يا من في السلطة المحلية أنتم أجراء عند الناس، فاتقوا الله وقوموا بعملكم حتى تأخذون أجرتكم على الوجه الحلال. وربي يقول يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم عليهم أن يبينوا للناس، يبينوا نوع هذا البترول أو الديزل من أين جاء، كم فيه من الغش. بعض الناس لأن يعبي بالغالي أهون عليه من أن يعبي بمغشوش فيعطل مركبته. بينوا للناس هذا كم فيه من الغش، أين المحطات المدعومة، كم قدر الدعم، حتى يصير الناس على بينة. أيها الإخوة، من الأحكام الشرعية والآداب المرعية المتعلقة بهذا ما يتعلق بشراء هذه المشتقات النفطية من خارج المحطات المخصصة لها، وهؤلاء الذين يبيعونها على صورتين: إما أن يكونوا قد صفوا مع الناس وأخذوا مثل ما أخذ الناس ثم باعوا ما وصلوا إليه بسعر أعلى، وهذا لا حرج عليه، قد أخذوه بطريقة حلال وأرادوا أن يربحوا فيه بزيادة ولا حرج عليهم لأنهم قد ملكوه. وإما أن يكونوا قد جاءوا به وجلبوه من مكان بعيد ومن محافظة أخرى مثلا، ثم جاءوا يبيعونه عند الناس بسعر مناسب لربحهم، فهذا لا حرج. الأصل في التجارة هي جلب البضائع من مكان إلى مكان والتربح بفارق ما بين المكانين. وإما أن يكونوا أخذوه بطريقة لا تحل لهم، كأن يكونوا تعاونوا مع أصحاب المحطات على أن يصرفوا لهم شيئا فيبيعوه بسعر فوق السعر المقرر، فمثل هذا لا يحل لهم. أو يكونوا أخذوه من جهات لا يحل لها أن تبيعه في السوق كالجهات الأمنية، ثم باعوه وتقاسموا بينهم وبينهم ربحه، وهذا لا يحل لهم. وليتقوا الله عز وجل وليكفوا عن الغش، فكم من إنسان تشتري منه دبة ثم تتفاجأ أنها ضرتك أكثر مما نفعتك. ولينتبهوا على أحوالهم، ترى معهم الدبب تحت أرجلهم وأحدهم يدخن بسيجارته فوقها ثم يرمي بعقاب السيجارة ولا يدري ماذا يجني على نفسه ويجني على الناس. أيها الإخوة، لنتعامل المعاملة الشرعية ونتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا. ومن أعطاك دبة فليبين أعطاك إياها على ماذا. إن كان أعطاك إياها قرضا فعليك أن ترده دبة مثلها، لأن المثل في القرض يرد بمثله، زادت أو نقصت. وإن كان أعطاك إياها بيعا فاتفق قبل الافتراق على الثمن ثم تؤديه، زادت القيمة أو نقصت. هذا شرع الله عز وجل وشرع الله واضح. وأخيرا أقول بالنسبة لأصحاب السيارات الأجراء التي يضعون أجرتهم بحسب ما دخل عليهم من سعر هذه المشتقات، فبعضهم يرفع أجرته لأنه اشترى بغال، وبعضه يرفع أجرته مع أنه اشترى برخيص لأنه يخاف أن يشتري بعد ذلك بغال. هذا لا حرج على الإنسان أن يفعل، لكن الناس لهم أن يساوموا، فيسأل هذا كم توصلنا ويسأل هذا كم يوصلنا، ثم يركبوا مع من شاءوا من الناس. وفي النهاية يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وعند الترمذي قال: سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم مصارع السوء، وأن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يصرف عنا وعنكم الغلاء والوباء والبلاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي.